الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي مسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا نزال مع ركن الإيمان الركين وعموم دينه المتين مع الإيمان بالله رب العالمين. عرفنا مفهوم الإيمان بالله الرب الخالق المدبر المسير، ومفهوم الإيمان بالله المخلوق المعبود السيد المطاع الذي لا يصدر أحد إلا عن أمره وشرعه ودينه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مشرك مكة ولم يعرفون الله عز وجل ويقرون بأنه هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم كانوا يعبدون آلهة غيره. إذن الله عز وجل أرسل رسولا لا لأجل أن نعرف ربنا، فاحنا عارفين ربنا، ولكن لأجل أن نعبد ربنا ونوحد إلهنا بالعبودية سبحانه وتعالى عز وجل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. خلاص عايز أفهمك اسمعي كويس أوي في هذا الكلام، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال لمشرك مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. السؤال، هل مطلوب مجرد أن أقول لا إله إلا الله؟ ركزوا معنا، هل مطلوب أن أقول لا إله إلا الله بس كده؟ لو كانت القضية مجرد كلمة ما حاربت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، 13 سنة يحاربوه مكة ويعذبوه وأتباعه، و7-8 سنين يحاربوه في المدينة ويبيشون الجيوش ويذهبون للقضاء على الإسلام والمسلمين إلى أن تفتح مكة. لو كانت الحكاية مجرد كلمة، أبو لهب قال ما هي هذه الكلمة حتى نعطيكها و10 أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فالقضية ليست مجرد كلمة، إنما كلمة لا إله إلا الله كلمة لها شروط، لها إيه شروط؟ خلي بالك، أنا عايز تفهم معايا كلمة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة زي ما هتفهم بالضبط حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. إيه هما البردان؟ ايه هما البردين يا اخوان؟ الصبح والفجر والعصر. طيب ايه رايك انا هصلي الصبح والعصر بس وكفايه على قد كده، لما اصلي ظهر ولا اصلي مغرب ولا اصلي عشاء ولا اصيم رمضان ولا اطلع زكاه ولا اي حاجه من الحاجات، ايه موقفي؟ مطبط عليا يا اخوان؟ لو انا عملت الكلام ده انفع عند ربنا؟ طب هو حديث الرسول من صلى البردين دخل الجنة يروح فين؟ يعمل فيه ايه؟ ها؟ لا، ده من صلى الفرضين دخل الجنة، ده ما يعني فضل هاتين الصلاتين مع الاتيان ببقية الأركان. وصلت ولا لسه؟ خد أحسن منه حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بان الله له قصرا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة. اللي صلي لله 12 ركعة في اليوم سنن نوافل، ويواظب على كل يوم ربنا يديله ايه؟ قصر في الجنة. طب انا بقى هصلي النوافل دي ماليش بصلي الفرائض اصلا بالجملة كده، ينفع؟ أو كذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من قالها بشروطها وفهم معناها وعمل بمقتضاها. أول أبواب دخول الجنة أن تدخل الإسلام، ولن يدخل العبد في الإسلام إلا إذا قال لا إله إلا الله. ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث لمين؟ للمشركين، بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من قال لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام الذي هو سبب دخول الايه؟ الجنة. اما بقى شروطها ايه؟ فلحقونا دلوقتي كده بسرعه على ان نفصل كل شرط في درس مستقل. لا اله الا الله مش كلمه اكله حاجه، انما لها شروط، لها معاني، لها التزامات. ايه شروطها؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبه. حد عدو قريب؟ تاني، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبه. كم دول؟ 7. كل واحده منهم ستحتاج الى درس. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونلتقي الان الى درس مشاهده.